باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة. سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده قبل الزوال، فيصلي بمنى الظهر مع الإمام، ويسن أن يحرم منها أي من مكة والأفضل من تحت الميزاب، ويجزئ إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم عليه. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة. والمؤلف رحمه الله ذكر صفة في آخر الباب صفة العمرة، لكن على وجه الإجمال والاختصار يقول: يسن للمحلين بمكة وقربها. ومن أحسن ما ذكر أو صنف في صفة الحج يعني حج النبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر رضي الله عنه. جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر منسكا مستقلا، ولذلك أفرده بعض العلماء رحمهم الله على حدة، فجمع فذكروا رواية مسلم وزادوا عليها من بقية الكتب كما صنع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، فإن له منسكين: منسك هو حجة النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيها روايات حديث جابر من حين خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى أن رجع، ومنسك آخر مستقل. يقول رحمه الله: يسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية. نعم، السنة لمن أراد أن يحرم بالحج أن يكون إحرامه يوم التروية، ودليل ذلك أن الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا يوم التروية ضحا. وقوله يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، هو اليوم الثامن من ذي الحجة. وأيام الحج ستة لمن تأخر وخمسة لمن تعجل. أيام الحج ستة لمن تأخر وخمسة لمن تعجل، فأولها وبعضهم أيضا يذكر اليوم السابع لكن ليس له علاقة بالمناسك، لكن يذكره على أنه من باب ما يسمى بالتسمية، فيسمون اليوم السابع يسمى يوم الزينة. يوم السابع يوم الزينة لأنهم يزينون مراكبهم وهواجيجهم للخروج إلى منى، هذا اليوم السابع، لكنه ليس من أيام الحج. اليوم الثامن يسمى يوم التروية لأنهم يتزودون الماء، يتروون من الماء ويتزودون منه. وقيل سمي يوم التروية لأن إبراهيم عليه السلام رأى رؤيا في تلك الليلة، ولكن الصواب الأول وأن التروية من تروي الماء. اليوم التاسع يسمى يوم عرفة، سمى يوم عرفة لأن الناس يقفون بعرفة. اليوم العاشر يسمى يوم الحج الأكبر ويسمى يوم النحر، فله اسمان: يوم النحر ويوم الحج الأكبر. يسمى يوم النحر لأن الناس ينحرون الهدايا والضحايا، ويسمى يوم الحج الأكبر لأن أكثر مناسك الحج تفعل في خمسة أمساك: في رمي ونحر وحلق طواف وسعي، فأكثر مناسك الحج تفعل في هذا اليوم. اليوم الحادي عشر يسمى يوم القر، يوم القر لأن الناس قارون يعني مستقرين في منى. ويسمى أيضا يوم الرؤوس، يسمى يوم الرؤوس كما في حديث السراء بن نمهان قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق، فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ يسمونه يوم الرؤوس. اليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. هذه أيام الحج وهذه أسماؤها. يقول رحمه الله: سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده قبل الزوال. هنا السنة أن يحرم ضحا قبل الزوال فيصلي بمنى الظهر مع الإمام. نعم، هذه السنة أن يحرم ضحى يوم التروية ويخرج إلى منى فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بلا جمع، وإن جمع لكونه مسافرا فلا بأس، لكن السنة ألا يجمع. قال: ويسن أن يحرم منها أي من مكة والأفضل من تحت المزاب. طيب، من أين يحرم من أراد الإحرام بالحج يوم التروية؟ نقول يحرم من مكانه إن كان سيمر بميقات أحرم من الميقات، وإن لم يمر بميقات أحرم من حيث أنشأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. ولهذا الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أحرموا من الأبطح. وقول المؤلف هنا: والأفضل من تحت الميزاب، يعني يذهب إلى مسجد الحرام ويحرم من تحت الميزاب، وهذا القول لا دليل عليه، ولو قلنا بهذا لحصل زحام وعراك وقتال. فسنيا أو استحباب أن يكون الإحرام تحت الميزاب قول ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. وإذا لم يكن عليه دليل فالأفضل أن يحرم من مكانه. قال: ويجزئ إحرامه من بقية الحرم. من بقية الحرم، يعني لو أحرم من بقية الحرم فإنه مجزئ، يعني لا يتعين أن يحرم من المسجد الحرام، بل لو أحرم من المسجد أو من خارج المسجد فلا حرج عليه. لكن مفهوم قوله رحمه الله يجزئ من بقية الحرم، مفهومه أنه لا يجزئ من الحل، لا يجزئ من الحل، واضح؟ وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. والمذهب وهو الصحيح أن الإحرام يجزئ من الحرم ومن خارج الحرم، ولهذا قال الشارح رحمه الله: من بقية الحرم ومن خارجه، من خارجه، فصرف كلام حتى يوافق المذهب، يقول ولد معنيه. إذن الإحرام يوم التروية ما مشى عليه الماتن أنه يكون ماذا؟ لمن كان بمكة من الحرم، فإن أحرم من خارج الحرم لا، عليه دم، عليه دم، كأنه ترك الإحرام من الميقات. والصواب أن الإحرام لا يتعين من الحرم، بل يحرم من الحرم ومن خارج الحرم ولا دم عليه. قال: والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع كما تقدم، يحرم يوم السابع، يعني ليكون محرما يوم السابع. قال: ليصوم الثلاثة محرما. وتقدم لنا أن هذا القول فيه نظر من وجهين. الوجه الأول تقدم الإحرام عن زمنه، لأن السنة الإحرام بالحج يوم التروية، وإذا قلنا إنه يحرم يوم السابع تقدم. ثانيا أنه يلزم منه أن يكون يوم عرفة صائما، والمشروع أن يكون مفطرا. نعم. ثم قال رحمه الله: ويبيت بمنى. يبيت بمنى، ومنى سميت بذلك بهذا الاسم لكثرة ما يمنى فيها من الدماء. منى سميت بذلك لكثرة ما يمنى، يعني يراق فيها من الدماء، فهي منى وليست منى، العمر منى، هي منى. طيب، يقول رحمه الله: ويصلي مع الإمام استحبابا كم يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذا هو اليوم الثامن. إذن المشروع للحاج أو لمن أراد حج يوم الثامن أن يحرم وأن يخرج إلى منى ويبقى فيها إلى طلوع الشمس من اليوم التاسع، هذه أفعال اليوم الثامن. وهذا المبيت، هذا المبيت ليلة التاسع سنة، المبيت الحاج ليلة التاسع، مبيت الحاج ليلة التاسع في منى سنة وليس بواجب. فإذا قال قائل: ما الدليل على أنه سنة؟ قلنا: الدليل حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه حينما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالمزدلفة وقال: يا رسول الله، والله ما تركت جبلا إلا وقفت عليه. فقال: من وقف موقفنا هذا وصلى صلاة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفتا. ولو كان الوقوف أو المبيت ليلة التاسع واجبا لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يقول رحمه الله: فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة، سار من منى إلى عرفة، فأقام بنمرة إلى الزوال، فأقام بنمرة إلى الزوال. والناتر رحمه الله ظاهر كلامه: إذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، ظاهره أنه لا يقيم في نمرة، لا يقيم في نمرة، والصواب أنه يقيم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بها. يقول: بنمرة إلى الزوال، وقوله رحمه الله فأقام بنمرة للزوال، هل نمرة مشعر أو أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل بها للاستراحة؟ هذا محتمل، يحتمل أنها مشعر وأن النزول بها سنة، ويؤيد ذلك أن الأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في المناسك أنه سنة. ويحتمل أن إقامة النبي عليه الصلاة والسلام بنمرة أنه للاستراحة، ويؤيد ذلك أنه أجاز أن تضرب له القبة في نمرة ومنع من ذلك متى في منى، منع من ذلك في منى. نعم، أوضحها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دفع من منى إلى عرفة أقام بنمرة للزوال. إقامته هذه هل هي سنة وشعيرة من شعائر الحج، أو أن ذلك أو أنه فعل ذلك لاستراحة؟ نقول هذا محتمل، محتمل، ويحتمل أن إقامته وجلوسه في نمرة أنه سنة، فيستحب للحاج أن يقيم بنمرة إلى الزوال. ويؤيد ذلك أن الأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في المناسك أنه سنة ومشروع. ويحتمل أن ذلك على سبيل الاستراحة وأنها ليست مشعرا، بدليل أنه لما قيل له أنا أضرب لك، أنه أذن أن تضرب له القبة في نمرة ولم يأذن أن تضرب له القبة في منى. ولكن الاحتمال الأول أقرب، وهو أنه نسك، نسك. ويجاب عن ضرب القبة في نمرة إذا قال قائل ما الجواب؟ أنه أذن في نمرة ولم يأذن في منى، يجاب عن ذلك بأن النزول فيها ليس من واجبات الحج حتى يحصل به التضييق على الناس، بخلاف منى. نقول الآن النبي عليه الصلاة والسلام أذن أن تضرب له القبة في نمرة ولم يأذن أن تضرب له في منى. طيب، إذا قلنا إنه نسك، يقول إنه نسك، كيف نجيب عن إذنه بضرب القبة في نمرة دون منى؟ يقول إنما أذن لأن النزول في نمرة ليس من واجبات الحج، ليس من واجبات الحج، فلا يحصل بضرب القبة فيه تضييق على أحد، بخلاف منى، فالناس في منى يحتاجون إلى المكان بخلاف نمرة، فليس كلهم يجلس بها. قال يخطب الإمام أو نائبه خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت من مزدلفة، يخطب بها الإمام أو نائبه. وهذه إحدى الخطب التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب بها في الحج. وخطب الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج ثلاث: خطب الناس يوم عرفة، وخطب الناس يوم النحر، وخطب الناس يوم الحادي عشر. يوم الحادي عشر هذه خطب الرسول عليه الصلاة والسلام التي نقلت عنه في الحج. الخطبة الأولى في يوم عرفة، والثانية يوم النحر، والثالثة يوم الحادي عشر. واستحب بعض أهل العلم رحمهم الله أن يخطب الإمام يوم السابع بعد صلاة الظهر، قد يسن للإمام أن يخطب يوم السابع بعد صلاة الظهر ليعلم الناس ما يفعلونه يوم التروية، يوم التروية. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب الأئمة الثلاثة. لكن المذهب أن خطبة اليوم السابع لا تسن، ليست سنة. السنة ما هي؟ عرفة والنحر والحادي عشر. وأما الخطبة اليوم السابع فلا تسن على المذهب، وإنما قال بها بعض الفقهاء من مذهب أحمد ومن غيره، وهو مذهب الأئمة الثلاثة. ولهذا قال ناظم المفردات: وخطبة في سابع الأيام فلا تسن، جاء عن إمامي. وخطبة في سابع الأيام يوم السابع فلا تسن، جاء عن إمامي.